الدين بيدعي ان الكون عمره اقل من 10,000 سنة، العلم يدعي ان عمر الكون يقارب ال 14 مليار سنة، الدين بيدعي ان البشر خلقوا بواسطة كائن كامل الكمال في حالة وقصة فريدة للخلق، العلم بيدعي ان البشر منحدرين طبيعيا من سلالات اولى من الكائنات الرئيسية primates، ولا يوجد اي شيء مميز في عملية تطور البشر عن باقي الكائنات الحية الاخرى الى اخره. في حين ان من الحقيقي ان نموذج الصراع بين العلم والدين مازال موجود في المناقشات الحالية، الا انه تعرض للنقد. احد اهم الاشكاليات هي الطريقة اللي تم بيها تعريف كل من العلم والدين، لان لو من الصحيح ان الادعاءات الحقيقية الصحيحة هي المعرفة العلمية، اي الادعاءات الناتجة عن التجربة الحسية والطريقة العلمية، لا يوجد شيء في مجال العلم من الممكن ان يبرر صحة الادعاء ده، اي ان التجربة الحسية والطريقة العلمية وحدهما غير كافيين لتقديم تبرير لصحة الادعاء السابق. بصورة اخرى، لماذا نعتقد ان الادعاءات العلمية وحدها هي الصحيحة فقط بناء على الطريقة العلمية؟ من الجائز ان الطريقة العلمية كافية لتقديم تبرير لصحة الادعاءات عن العالم الطبيعي، لكن ادعاء ان الادعاءات العلمية فقط هي الصحيحة ادعاء عن المعتقدات البشرية، والادعاءات عن المعتقدات البشرية ما زالت جزء من الادعاءات عن العالم الطبيعي. لكن من الواضح انه لا يوجد سبب منطقي طبقا للتعريف السابق للاعتقاد في صحة هذا الادعاء المعرفي او حتى تبريره عن طريق الطريقة العلمية، وبالتالي اصبح هذا الادعاء متناقض داخليا او ذاتيا. وبنفس الصورة، توصيف الدين تم نقده لأن الوحي السماوي في غالب الديانات الكبرى لم يدعي أن الإدعاءات الصحيحة عن العالم الطبيعي مصدرها الوحي فقط أو حتى الوحي قرب ذلك. إذن هناك مشكلة منطقية في هذا الإدعاء، لأن السبب الوحيد لدى الشخص المؤمن للاعتقاد في صحة إدعاء قبول حقيقة مصدر الوحي هيكون هو مصدر الوحي، وبالتالي أصبح هناك إشكالية دائرية circular في الإدعاء. النقد الأخير للنموذج ده هو التصوير الغير دقيق لتاريخ العلاقة بين العالم والدين، في حين إن من الصحيح إن الصراع كان موجود بين العلم والدين في كتير من الحالات زي الأمثلة اللي طرحتها، إلا إن في العديد من الحالات تم حل الصراع عن طريق تعديل المؤمنين لتصوراتهم عن العالم الطبيعي في ضوء الاكتشافات العلمية الحديثة. لكنها مش الصورة الوحيدة اللي تم فيها حل الصراع بين العلم والدين. على سبيل المثال، في منتصف القرن العشرين الرؤية السائدة في علم الكونيات cosmology عن بداية الكون كانت نموذج الحالة المستقرة steady state، اللي طبقا له الكون بلا نهاية وبالتالي قديم الأزل. الادعاء اللي بيتناقض مع الادعاءات الدينية للديانات الإبراهيمية الثلاثة. الحالة دي الرؤية الدينية هي اللي انتصرت على الأقل جزئيا في الوقت الحالي بعد نموذج الانفجار الأعظم The Big Bang Model، اللي بيدعي ان مجسم الزمكان بدأ عند نقطة معينة. صحيح ان النموذج ما حددش ما قبل البداية، لكنه أقر ببداية ما اللي جزئيا بيتوافق مع الرؤية الدينية، وأصبح من اللازم اننا في الحالة دي نقر ان العلم عدل ادعائه بصورة تقترب اكثر من توافق مع ادعاء الدين عن بدايات الكون، وان كانت لا توافقها تماما. طبعا مش محتاج اقولك ان العلماء ما تنازلوش عن نموذج الحالة المستقرة لتفسير نشأة الكون لمجرد التوافق مع الادعاءات الدينية، لكن العلماء بيعيدوا النظر في فرضياتهم العلمية طبقا لأفضل التفسيرات العلمية المتاحة للأدلة التجريبية المتوفرة في الوقت الحالي. على أي حال، ده مثال على إن حالة صراع بين العلم والدين تم فيها تقريب وجهات النظر بدون تنازل الدين عن ادعاءه كالعادة. على الجانب الآخر، هناك من يدعي إن العلم والدين في علاقة استقلالية independence، إن من الممكن تواجدهم في حالة وجود سلمية لأنهم مستقلين عن بعضهم بصورة تمنع الصراع والصدام. في عدة طرق لتطوير نماذج استقلالية للعلاقة بين العلم والدين، أهمها إننا نجادل إن كل من العلم والدين من غير الممكن أن يتقاطعا، لأنهم بيعالجوا كائنات من أطر مستقلة تماما. على سبيل المثال، من الممكن إننا ندعي إن الدين بيهتم فقط بطبيعة الأمور الخارجة عن العالم الطبيعي supernatural، في حين إن العلم مهتم فقط بتفسير ووصف الظواهر والكائنات في إطار العالم الطبيعي natural world فقط. تحت الرؤية دي، الدين بيعتمد على الوحي السماوي أو التجربة الدينية لإخبارنا فقط عن الله، ملائكة، الحياة الآخرة إلى آخره.